بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع في شرح كتاب النكاح، لكن نريد أن نسأل بعض الأسئلة. هناك ثلاث حالات يجوز للإنسان أن يخطب فيها على خطبة أخيه، ما هذه الحالات؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم يا أبو نايف. إذا ترك أو أذن له، نعم، أو لم تتم الموافقة. أحسنت. طيب، ما حكم خطبة المعتدة؟ هذه امرأة معتدة، ما حكم خطبتها؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، فيه تفصيل. كانت معتدة عن وفاة؟ إذا كانت معتدة عن طلاق رجعي، نأتي الشيء اللي يعني إيش لون واحد. إن كانت معتدة من طلاق رجعي لا تجوز خطبتها مطلقا، لا تصريحا ولا تعليقا. طيب، هذا لون واحد. نأتي الذي له لونان. فإن كانت معتدة عن وفاة أو عن طلاق بائن يجوز التعريض دون التصريح. يجوز التعريض دون التصريح. طيب، كيف التعريض؟ كأن يقول لها مثلا: يا حسان، إني في مثلك لراغب. طيب، ما الدليل على هذه المسألة؟ ما الدليل على أنه يجوز التعريض دون التصريح للمعتدة من وفاة أو من طلاق بائن؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني فيما عرضتم به. شوف تفسير الآية الكريمة، هذا يعني لو لم تأخذ إلا أن عرفت فقه الآية وتفسيرها. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع في كلام المؤلف رحمه الله. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآيتين الأحزاب. ولا يجب إلا الإجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي بقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي. كلمة ينبغي تدل على الاستحباب، يعني يستحب، ليس هذا على سبيل الوجوب. أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، يعني عند عقد النكاح، عند كتب الكتاب كما في لغة بعض البلاد. إذا عقدنا عقد النكاح نبدأ بهذه الخطبة، وهي: إن الحمد لله، إلى آخره. هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بها في خطبه وفي كلماته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يتكلم في موضوع ذي بال يبدأ بهذه الخطبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وقع في بعض النسخ ونستهديه. وهذه العبارة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ليس لها أصل في الحديث، نستهديه ليست في الحديث، وإنما يزيدها بعض الناس. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، وينبغي للإنسان أن يحفظ هذه الخطبة حتى يفتتح بها الخطب، ويفتتح بها الدروس، يفتتح بها الكلمات. وإذا قدر الله له أن يعقد نكاحا أن يبدأ بهذه الخطبة، إذا قدر الله له أن يعقد نكاحا أن يبدأ بها. الآيات هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات كلها في التقوى، الأمر بالتقوى. وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هنا إشارة، يعني هل الإنسان يعلم متى يموت؟ المقصود هنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المقصود أن يثبتوا على الإسلام، اثبتوا على الإسلام وتمسكوا به حتى إذا جاءكم الأجل وحضركم الموت متم وأنتم مسلمون. هذا المقصود، يعني يقال لك لا تموت، يعني لا تموت إلا مسلما، وهل أنا أعرف متى أموت حتى تقول لي لا تموت إلا مسلما؟ لا، ليس هذا المقصود. افهم ما قال الله عز وجل: المراد أن يثبتوا يا معاشر المسلمين على إسلامكم وتمسكوا بدينكم وحافظوا عليه، حافظ على صلاتك وعلى صيامك وعلى دينك، كن واظبا على طاعة ربك حتى إذا حضرك الموت في أي وقت. وكما تعلمون أن الموت يأتي بغتة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت يأتي بغتة، الإنسان قد يكون عنده أمل أن يعيش عشرات السنوات، سبحان الله، فإذا به يموت بعد أيام. الموت يأتي بغتة، والله ما تدري متى تموت، ما تدري ماذا بقي لك من الدنيا، هل بقي لك يوم أو شهر أو سنة، ما تدري. طيب إن كان كذلك، يجب عليك أن تثبت على الدين، وأن تكون محافظا ومواظبا على صلاتك وعلى دينك حتى إذا حضرك الموت مت وأنت مسلم. ومن مات على الإسلام والسنة فيا سعادته، كما حصل لبعض السلف، رأى ابنه مكروبا مهموما فسأله عن ذلك، فقال: إن أخا لي أو صديقا لي توفي. قال له: يا بني، أتوفي على السنة؟ قال: نعم يا أبي. قال: لا تخف عليه ولا تحزن، يعني طالما توفي على السنة، توفي على السنة وعلى الإسلام لا تحزن عليه، سبحانه، وإنما احزن على نفسك، لا إله إلا الله. من مات على السنة وعلى الإسلام والمحافظة على الصلاة والبعد عن ظلم الناس، البعد عن المظالم وعن حقوق الآدميين، فيا سعادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام وأن يمسكنا به حتى نلقاه به. قال: والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني اتقوا الذي هذه قدرته وهذه عظمته سبحانه وتعالى، خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام منصوب المعطوف على لفظ الجلالة، يعني واتقوا الله، المعنى كما يقول أهل التفسير اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. يعني تأمل في عظم الأرحام، اتقوا الله ثم اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن قطيعة الأرحام من أعظم الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثر الناس غافلون عن هذا، يعني من أبسط الأشياء عند كثير من الناس أن يقطع رحمه والعياذ بالله، ثم يأتون بأتفه الأسباب التي تتقطع بها الأرحام. ما يبالي الإنسان إن قاطع أخاه أو قاطع أخته أو قاطع عمه أو قاطع عمته أو خاله أو خالته، وربما يبقى سنين وهو لا يكلم أخاه ولا يسلم عليه ولا يأتيه، لا في عيد ولا في غيره. ما أعظمها من جريمة وما أقبحه من ذنب، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعيننا على أن نصل أرحامنا وأن نقوم بهذا الواجب، ولو كان هذا على حسابنا. يعني الإنسان أحيانا يكون على حساب أنفته وكبريائه، يتنازل من أجل الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ أحيانا والله الإنسان يتنازل، تجد يعني صلفا وتجد عنادا وترى كبرياء وترى كبرا وترى إعراضا، ومع ذلك تتنازل وتذل أنت من أجل الله سبحانه وتعالى. ادفع كما قال ربنا عز وجل، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي أحسن، لا إله إلا الله، وتنازل عن حقك وتنازل عن الدنيا إذا كانت هذه الدنيا هي سبب القطيعة. لعنة الله على الدنيا هذه التي تفرق بين المرء وأخيه، والتي تخلق الشحناء والبغضاء بين الإنسان وأبيه وأمه. والله يا إخواني هناك من الناس من لا يكلم أباه، وربما يبقى سنة ما يكلم أمه، نعوذ بالله، كيف يعيش هذا؟ لا إله إلا الله. فاتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به يسأل بعضكم بعضا به، يقول أحدهم لآخر أسألك بالله. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نسأل الله أن يملأ قلوبنا، أن يملأ قلوبنا بمراقبته، فإننا إذا راقبنا الله انصلحت أحوالنا، والله المستعان. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يكملها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات التي يقولها في خطبة الحاجة. قال الشيخ رحمه الله ولا يجب، يعني في صيغة النكاح، النكاح له صيغة إيجاب وقبول، هذه صيغة النكاح، وهي شرط من شروطه. النكاح له شروط، له شروط من سبعة سوف نعرضها إن شاء الله في الدرس القادم ونشرحها. من شروطه الصيغة، ما هي الصيغة؟ الإيجاب والقبول. طيب ما هو الإيجاب؟ قال الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، اللفظ الصادر من الولي يعني من ولي المرأة، كقوله زوجتك أو أنكحتك، لا بد أن يقول الولي هذا، أن يقول زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة، يعينها كما سيأتي. زوجتك أو أنكحتك، طيب هل له أن يقول لفظا آخر؟ بعض العلماء قال لا، إنما لفظان فقط الزواج والنكاح. طيب لماذا؟ قالوا هذا الذي جاء في القرآن، الزواج النكاح والذي جاء في القرآن، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. النكاح كذلك جاء في كثير من الآيات، قول النكاح أو الزواج، يعني يقول زوجتك أو أنكحتك، وذهب ابن تيمية رحمه الله ومعه كثير من المحققين إلى أن صيغة النكاح ليس لها لفظ معين، وإنما يصح النكاح ويصح عقده بكل صيغة تدل عليه، وهذا هو الراجح، وهذا الذي دلت عليه السنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث الواهبة نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام، حديث الواهبة حديث معروف، قال له: فقد ملكتكها بما معك من القرآن، فلو قال زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك أو وهبتك، هذا كله جائز ولا بأس به، لأن هذا يدل على النكاح. ولكن الأفضل طبعا، وكذلك يعني خروجا من الخلاف، ما ينبغي أن يستعمل إلا واحدة من هاتين الصيغتين، إما الزواج وإما النكاح، زوجتك وأنكحتك، ولو قال ملكتك لا بأس، والحمد لله ما في بأس، ولكن الخروج من الخلاف مستحب. طيب، إذن الولي يقول زوجتك ابنتي فلان، طيب الوكيل يقول زوجتك ابنة موكلي، زوجتك ابنة موكلي فلان. قال: والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحن، اللفظ الصادر من الزوج هو القبول، يعني لا بد أن يجيبه أولا الإجابة من الولي، القبول من الزوج، ذاك يقول له زوجتك ابنتي فلانة، وهذا يقول قبلت زواجها، قبلت نكاحها. طيب، إذا كان وكيلا يقول قبلت زواجها لموكلي، قبلت زواجها لموكلي، هذا الوكيل، هذا هو الشرط الأول من شروط النكاح وهو الصيغة، وقد تم شرحه كما تقدم. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.